بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية السابعة من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتحمل أثقالكم، وهو متاع المسافر من طعام وغيره، وقيل المراد تحمل أبدانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم، والخيل والبغال والحمير، أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف لتركبوها، والانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها. وقوله وزينة، أي وزينة لكم تزينونها وتركبونها وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم، ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هاهنا في الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقال وأسباب الزينة ما لم يعلمه البشر. وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان الطريق إلى المطلوب بيسر وسهولة. ومنها جائر، أي ومن الأنعام والخيل والمراكب ما يجور أي يميل عن القصد فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى الأمكنة التي تريدون، والهداية من الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أي يشربه الناس والمواشي، ومن جملته ماء الآبار والعيون، وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشي. وقوله فيه تسيمون، أي في الشجر ترعون مواشيكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي جميع أصناف ثمار الفاكهة والثمار النافعة الأخرى. إن في ذلك، أي في الإنزال والإنبات، لآية عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية لقوم يتفكرون، أي يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته. وسخر لكم الليل والنهار، تسخيرهما للناس تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم، يتعاقبان دائما كالعبد الطائع لسيده. إن في ذلك التسخير لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي ومما خلق وسخر لكم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان، وفيها آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرده. وإنما جعلها الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث لسرور أنفسهم ومنبع للمعارف، بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات لون واحد، لآية واضحة لقوم يذكرون. فإن من تذكر اعتبر، ومن اعتبر استدل على المطلوب. وهو الذي سخر البحر بتمكينكم من الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لتأكلوا منه لحما طريا، المراد به السمك، ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي لؤلؤا ومرجانا يجوز للرجال أن يلبسوها كما يجوز ذلك للنساء. وقيل المراد يلبسها النساء، وإنما قال تلبسونها لأنهن يلبسنها لأجلهم. وترى الفلك مواخر فيه، أي ترى السفن تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها، ولتبتغوا من فضله، أي لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه، ولعلكم تشكرون، أي إذا وجدتم فضله عليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم باللسان والأركان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.